لا تعطي وصول الخاتمة صريحا. تكلم أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا أمد في عمر الإنسان فهو نعمة من الله عليه ليزداد إلى الله قربا، وكلما تقدم الإنسان بالسن ينبغي أن يزيد من الطاعة ويزيد من الخير حتى يكون بإذن الله تعالى إذا ختم الله له فيكون له بالخير ونحو ذلك. لا تقول له بسم الله أما بعد. سأتكلم عن حسن الخاتمة. هذا لا يناسب. طيب، طلب منك أن تتكلم مع مثلا مجموعة من متعاطي المخدرات، زرت هكذا مصحة متعاطي لعلاجهم وطلب منك تتكلم معه، عن ايش تتكلم؟ سعة رحمة الله، صاحب السور وآثار صاحب السور نحو ذلك. إذا أول شيء عندنا اختيار الموضوع الذي يتكلم عنه، هذا أولا. الأمر الثاني، إذا كان الموضوع مستغربا لابد أن أهيئ الناس له، لابد أن أهيئ الناس له. بمعنى افرض انا جئت مثلا ورايتكم مجتمعين واكرمتوني والله بهذا الاجتماع الله يحفظكم، فاردت اني اتكلم معكم عن خلاء المهور مثلا، فلاجل ان لا يقول الناس علي بجينا من الرياض تكلمنا عن خلاء المهور، فاذا كنت ستطرح موضوعا يستغربه الناس هيئ الامر قبل ذلك. قل مثلا بسم الله اما بعد، انا ساتحدث معكم بموضوع ربما يستغربه بعض الاخوه، يستغرب اختيارك لكن او تدري بلاش خلاء الامور. افرض اني تكلمت مع ناس اعمارهم فوق الخمسين عن بر الوالدين مثلا، فهم سيستغربون بيقولون هذا الموضوع يصبح للشباب الصغار، احنا ناس كبار وربما اكثرنا قد ماتت امه وابوه مثلا. فقلت اما بعد، انا ساتكلم معكم عن موضوع انا اعلم ان بعضكم ربما يستغربه لكني ارانا جميعا نحتاج اليه، حتى من خالط الشيب رأسه ولحيته لا بد أن نتكلم عنه. هل بر الوالدين هو أو هل عقوق الوالدين هو خطأ الأبناء أم خطأ الآباء؟ هل لما ابني يعطني لازم أذهب وألقي محاضرة عن بر الوالدين، أم أني أنا اللي لازم أسمع محاضرة عن بر الوالدين قبل حتى أنا أعمل بالأسباب التي تجعل ابني بارا بي؟ تعالوا نتكلم عن فضل بر الوالدين، كيف أبرهم بعد موتهم، كيف أنت لما تدخل هذا المدخل بدل ما كان تركيز الناس معك 10% لأنه يحس الموضوع ليس تبعه، لا، يقفز التركيز إلى 100% لأنك أقنعته أن الموضوع مهم بالنسبة إليه. هذا أيضا مهم عند اختيار الموضوع. من المهمات أيضا عند اختيار الموضوع أن تكون عالما بالموضوع الذي ستتكلم عنه. يعني أنا مثلا أفرض أني دخلت مسكني واحد من الشباب على جنب قال لي شيخ ودي تتكلم عن المخدرات، طيب خلاص بتكلم، فبدأت الحمد لله المخدرات محرم، ثم خلص الكلام الذي عندي. مخدرات تحتاج إلى إحصاءات، تحتاج إلى قصص، تحتاج إلى ذكر مثلا كميات المخدرات اللي تهرب للبلدان الإسلامية وغيرها، تحتاج إلى أنا غير محضر من البداية، لا تورط نفسك الموضوع الذي لا تذكره لا تتكلم عنه. أفرض أردت أني ألقي خطبة، جاءني واحد متحمس للتجار وقال يا شيخ ترى البورصة الأيام هذه التجار يلعبون فيها ويجتمعون على سهم ويرفعونه ويجتمعون على السهم يخفضونه ومدري إيش، بدأ يشرح لي أشياء وأنا على المنبر بخته تكلم يا شيخ عن البورصة وعن الأمانة في التعامل بالأسهم وكذا، فرحيت المنبر وأعطيتهم المقدمة. أما بعد فإن من التجارة المنتشرة هذه الأيام التجارة بالأسهم والبورصة و تورط الشيخ ما عنده أي معلومات عن البورصة ولا عن الأسهم، وبالتالي ليش تدخل في موضوع أنت لست في حجمك؟ مثل اللي كبر يصلي بالناس ويبدأ يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، بعدين وقف له كمل يلا سورة البقرة ورينا شطارتك، كمل سورة البقرة يا أخي خلك أنت في قل والله أحد وإن أعطيناك الكوثر. إذا أنت لست في حجم قراءة السور الطوال لا تدخل فيها يا أخي. فكذلك يا جماعة فيما يتعلق ب قدرة الإنسان على أن يلقى في موضوع معين، تلقي في موضوع، حاول تلقي في موضوع تكون قد ملأت يدك منه، وأيضا إذا ما تألف في الموضوع شيء يمكن أن تحضر له قبل ذلك. المسألة الرابعة والفائدة التي بعد ذلك، عندما تريد أن تتحدث في موضوع سيعلن عنه اعتني بالعنوان الذي سيعلنونه. يعني ممكن أن نتكلم عن بر الوالدين، غدا عندي محاضرة في مدرسة ولا

محافظة ليس فيها نوع من السهول ولا الألفاظ السيئة أيضا، لا، حبيت مدري ليه حبيت، علقني بحبه وزاد اهتمامي ودارت بالدنيا وقفت، واليوم عقب الهجر عفت المنامي، ما غير أفكر فيه لصبحت ونسيت. You understand؟ يا أهل الهوى ما في المحبة ملامي، إما شكا ولا دموع وتناهيد ونحو ذلك. فتبدأ بشعر، ولا بأس أن تحفظ الشعر لأجل ذلك. أنا لست حافظا للأشعار عموما ولست شاعرا، لكني أتعمد أحفظه لأجل ذلك. كذلك إذا يعني قلنا إما ابدأ بالبشاشة، اذكر قصة، اذكر موقفا غريبا، اذكر شعرا، اذكر طرفة، ابدأ الضحكة. طيب، والضحكة لابد تكون متناسبة مع الحال، يعني ليس مثلا أما بعد. أشعث مرة راح عند ناس وقال لهم كذا وكذا، ثم قلت النكتة، تكرر الناس مش البداية، اشتغل أشعث الموضوع. طيب، لكن اجعل النكتة قريبة من الواقع، بمعنى يعني قل مثلا أما بعد، أنا لن أطيل عليكم، أدري أنكم مشغولون، ربما الواحد يعني عنده يعني شيء، لا هذا مثال، ما هو تذكرين، لا هذا مثال على طرفة، يعني أنا الحين بقول نكتة شوي بعدين نضحك، واحد هذه الأيام يخاف ما يضحكون، فتقول له مثلا أنا لن أطيل عليكم، يعني معليش الساعة الآن 12 لن أطيل، يعني إن شاء الله على 5:45 أنا مخلص اللقاء، فيضحكون ما تضيل 5 ساعات، يعني هذا نوع من الطرفة لهم يعني. أو مثلا أي شيء، مثلا أراد مثلا يلقي، ثم قال والله يا جماعة لما حطوه في هالمكان، بسم الله أنا والله يا جماعة فرحان جدا، لست فرحان أني ألقي محاضرة، ولست فرحان كثيرا يعني لكن فرحان أني أحس اليوم أني عريس على المنصة وورد، فيضحك الناس مثلا. هذه نوع من الطرفة التي تتناسب مع الموقف، لا يعني أنك تأتي وتحفظ نكتتين وتعطيهم إياها، لا، تكون طرفة متناسبة مع الموقف الذي تتكلم عنه. مهدي يكفي خلاص. المسألة التي بعد هذا، حاول في أثناء كلامك إذا كان إلقاء عند قوم من بلد آخر، أن تذكر شيئا من تاريخهم أو واقعهم. بمعنى أنا قبل لا آتي إلى هذا البلد الطيب إلى تونس، حرصت أني أقرأ عن علماء تونس وعن مشايخ تونس وأقرأ مواقف علماء تونس، لأني لما أريد أن أضرب أمثلة على العلم أو على طلب العلم أو على إنكار المنكر، لا أريد أن أتكلم عن فقط سفيان الثوري وابن أبي ذئب وفلان وفلان، ولا أريد أذكر يعني هذه بلا شك أنها تساق باللقاء لأنها أمثلة من التاريخ، لكن لما أريد أذكر أشياء واقعية، لا أريد أن أقول مثلا والشيخ بن باز رحمه الله كذا والشيخ بن عثيمين رحمه الله كذا، أذكر من واقعي. فقرأت عن الطاهر بن عاشور رحمه الله، ومن أنتم أحفاده، قرأت عن الإمام سحنون، قرأت عن الفاضل بن عاشور، عن محمد بن الخضر حسين، عن الشاعر أبي القاسم الشابي، وحفظت شيئا من أشعار، والله مجهز يعني مذكرة يمكن أكثر من 100 صفحة كلها معلومات عن مشايخ تونس، لأجل إذا ألقيت أمام الناس في تونس أتحبب إليهم بهذه القصص. هذا مهم في الإلقاء، فرق لما أقول مثلا والطاهر بن عاشور التونسي رحمه الله هذا البطل، قال له يوما أبو رقيبة يا شيخ تريد تطلع في الإذاعة وتقول للناس لا تصوموا في أيام الدوام لأنه يؤخر التنمية، فقال له طيب ما في مشكلة يلا طلعني على الهواء. فلما طلع على الهواء قال الشيخ الطاهر بن عاشور بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم، وكذب أبو رقيبة. هذه وقعة حقيقية وذكرت في سيرته. فلما تذكر المثال غير لما تذكر مثالا مثلا ابن باز، ابن عثيمين، الألباني رحم، كلهم علماء، لكن إذا تتكلم مع قوم محددين حاول تغازل الواقع. مثلا طلب منك محاضرة في سوسة ولا في تونس ولا في مدينة المهدية ولا في أي مدينة،

أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالوا كذا فسكت. طيب هذه مهمة، ما يصلح أقول فسكت ثم مروا على حمار، لا لا فسكت بعدين انتقلت مشهد آخر، انتهى المشهد اللي عند ماعز رضي الله عنه، صرنا في مشهد ثالث وقفات. إضافة أحسن التعليق أثناء القصة، وهذا أمر في غاية الأهمية يا جماعة. الناس وأنت تقول القصة هم مركزون معك في 100%. طيب لو أني صرفت القصة عادي وبعدين قلت ولنا في هذه القصة 5 دروس، هل سيستمر التركيز في 100%؟ لا ينزل. فأنا لأجل أن أنتصر على الجمهور ولا يغلبوني يأخذون قصتي ويمشون ما يأخذون القصص ما يأخذون الدروس، لا أنا أثناء القصة دخلت فيها الفوائد، مثل الأم اللي تقول يا ولدي اشرب هذا دواء كحة، فيقول ما أبغى، تقول طيب تبغى عصير؟ قال لي أبغى عصير، فتخلط الدواء مع العصير وتقول يلا اشرب فيشرب، فتحتال عليك. فكذلك أنت وأنت تقول القصة دخل تعاليقك. طيب دخل التعاليق، قل مثلا جاء منكسرا لأنه يخاف من عذاب الله، والذي يخاف من عذاب الله يبتعد عن الزنا، دخلت نصيحة، فالناس يسمعون النصيحة ويقول طيب علمنا وش صار؟ ايش صار بعدها؟ ايش صار بعدها؟ ها إضافة التعريف مهمة. ها الضغط على بعض الحروف، لما قال مثلا ينغمس فيها، هذه أشد من ينغمس فيها، لما أقول ينغمس فيها يوحي إليك هاللفظة إيش بأي صورة؟ نقعد يغمس كثير، لكن لو قلت إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها تحس أنك كأنه يسبح في النهر، لكن لما قلت ينغمس فيها هذه كأن دخلت في عمقه. غيرها أيضا ها يا شيخ أحسن مراسل فن الإلقاء أثناء رفع الصوت أفضل. الأخ اللي بالخلف الشرح والتفسير أثناء، لأن أحيانا قد تقول كلاما مثل استنكهوا، بعض الناس ما يدري إيش معنى استنكهوا، يعني شموه انظروا هل فيه ريحة هكذا إذا الألفاظ، لكن لا تفسر المفسر الشيء الواضح جدا، لا تفسر، لا تقول مثلا ثم أقبل يمشي، يمشي يعني يسير على قدميه، فهمون الناس تكلميش ها أخي قسمات الوجه. لما قلت مثلا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وغضب لكنه سكت، هذه قسمات الوجه توحي للناس بشيء. ها لا خلي جنبك أحسنت، المسح البصري للناس وأنا أتكلم، ما كنت أنظر لشخص معين قدامي، لا أمسح ببصري لهم جميعا. هاي يا ابني حالة الوجه، تعبيرات الوجه أحسنت. ها بشاعة الدم أيضا في التعليق عليه، هذا يا جماعة إذا تنسق مع المدرك الأعراض عن اليمين وعن اليسار، أحسن حركة الرأس الإعراض عن اليمين وعن يسار، والتفت إلى أصحابه سألهم لما طيب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جالسين من يمين ولا من يسار مثلا في الإلقاء كأنهم عن يمين، لأن يقول ثم التفت إليه قال انظروا إليه ونحو ذلك. هذا يا جماعة ممارسة هذه الفنون بلا شك لها تأثير. بقي معنا 16 دقيقة، أنا ظلمت أخي الشيخ لأنه ترى أقوى مني في الخطابة وأشهر عندنا، وما شاء الله عليه يعني عنده عدة خطب استدعى لأجلها عند الملك، إحنا نستدعى مساكين عند رئيس الفرع ونستدعى فوق أضرب على